فصل في الرضا. ورد يسلم هنا على كل حال على أحكام الرضا. فقال فصل في الرضا. وهو باب كذلك يعني على كل حال مهم، يعني باب مهم ينبغي الاعتناء به. وقال هنا على كل حال فصل يعني على كل حال في الرضا. وقال هنا يعني في الرضا حيث ما للفعلين إلى آخره. قال هنا وهو بفتح الراء وكسرها لغتيا، وقالوا الرضا والرضا الأمجاد من الداء، ويقال الرضاعة والرضاعة أربع لغات يعني الراء على كل حال مفتوحة ومقصورة، ولنسى الرضاعة الرضا. ويقال كذلك بالتاء الرضاعة والرضاعة. فإذا قال على كل حال فصل في الرضاعة وهو بفتح الراء وكسرها مع إثبات التاء وخفيها. قال في المصباح يقال رضيعة من باب تعب في لغة نجد، عشق الماضي رضيعة والمضارع يرضع، هذه تقول التعب يتعب فرح يفرح. قال في المصباح رضيعة من باب تعب في لغة نجد، ومن باب ضرب في لغة فهم، وأهل مكة يتكلمون بهما. أهل مكة على كل حال يتكلموا قالوا رضيعوا قالوا رضع كذلك. انتهى عياض حرام يجب على كل حال المجال غير الثلاثي، لأن كين الثلاثي رضيعة وكين على كل حال رضع. قال أرضعته أمه، هذا من الرضاعي، أرضعة أمه وامرأة مرضع، معنى مرضع أنها ولد ترضعه. لكن على كل حال فإن وصفتها بالإرضاع بالفعل إذا قد قدم لي شوف من الولد قدم لي أرضع فيها قد يكون فيها مرضعة مرضع بدون نساء، هذا يعني المرأة يصلح لها أن ترضع. إذا قد ترضع بالفعل يقال مرضعة، يقال فإن وصفتها بإرضاع الولد يعني قلت على كل حال مرضعة. قال في الكافية ومن الصفات بالأنثى يخص أنت إن استمر لأن المخلص، وحيث معنى الفعلي والتأزيد كذغادة مرضعة صفل الوحيد. تعلمنا لأن هذا الصفة هذه يعني خاصة بالأنثى، نحتاج أقول على كل حال امرأة مرضعة، إذا امرأة مرضعة لأنه معلوم اللي كيرضعه الأنثى لأنك نجيب الأنثى فالصفة المؤنث إذا ردوه على الصفة يسمو ذكر، ولكن إذا كانت الصفة خاصة بالأنثى حتى نجيبه على كل حال يعني نجيب الأنثى، لا لأن الأنثى خاصة بالمرأة. وما من الصفات بالأنثى يخص عن تأين استغنى لأن اللفظ نص، نعم إذا قدرنا بأنها كرضع بالفعل يعني إيش الولد خدم كيتو بالتدجيلة إلا لم قد نقول امرأة مرضعة وضعها بكثير، وحيث معنى الفعلي هو شنو معنى الفعلي وهو الإرضاع بالفعل خدم للرضع عنه، وحيث ينوى معنى الفعلي قال وحيث معنى الفعلي هو تأزيد تقول مرضعة، هذه إذا كانت يعني كالرضع معنى كالرضع الولد خدم بسوس يشوف اللي منه، وحيث معنى الفعلي تأزيد كذغادة عادت مرضعة طفل ولد. والشرعي يعني شنو الرضع على كل حق الشرع؟ قال هنا قال ابن عرفة الرضع ظروفا وصول لدن آدميين لمحل مظنة غذاء آخر، هذا على كل حال هو الاسم يرضع، وذيك الحليب على كل حال في وصل حتى للجوف ديالو، ووصول لدن آدميين لكي وصل لمحل مظنة على كل حال غذاء آخر، وعلى كل حال فيبدأ ويبلع بكل شيء ووصل على كل حال إلى غذاء آخر. وهذا معنى وصول لدن آدمي لمحل مظنة على كل حال غذاء آخر. هذا الحقيقة الرضا نقول على كل حال وصول لدن آدمي لمحل مظنة غذاء آخر. يوقف هنا على كل حال وكل من تحرم شرعا بالنسب فمثله من الرضا يجتنب. حاصل المحرمات اللي هي بالنسب معلومه في القران في سبعه، وكذلك اللي هي حرم بالنسب كذلك حرم بالرضا. اذا بنص القران جمع على كل حال المحرمات يعني بالنسب سبعه، والمحرمات اللي جاء في القرآن الكريم على كل حال بالرضاع زوج، والباقي محرمات بالسهر، لأن كان يقول على كل حال ما كيزوج ليها لأنها من النسب ديالو، وكان على كل حال حرم على الزوج لأنها على أنها على كل حال يخطب من الرضاع، وكان اللي هي محرمات على كل حال بالسهر. من كم جمهور القرآن وقم وقلت عليه قلت غرم ذلكم أمهاتكم وغرمتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هذه سبعة أحرام بالنسب في نفس القرآن يعني بالنسب. جد اللي حرم على كل حد بضع يعني في القرآن جد، ولكن حديث يقول كل ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع، كذلك الاكتباع اللي حرم النسب كذلك الاكتباع حرم يعني الرضاع. ولكن قال يجب قال وامهاتكم التي امنكم اللي رضعك التدليل على كل حال فهي حرام عزوز بها لانها جمع من الرضاع. وقال واخواتكم يا رضاع وكذلك اختك من الرضاع. هل انزل هنا وجر عدل مع ان هذه السبعه اللي حرم في النزال حرم حتى في الرضاع، والباقي حرم على كل حال بالصهر. قال الله تبارك وتعالى وامهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم يا وكذلك ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قصدت وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم، لان هذه حرم بالصهر. إذا حرم على كل حال سبعة إحرام الرضاع، ولكن القرآن جدول وأمهاتكم اللاتي أرضنكم وأخواتكم من الرضاع، والباقي اللي جاء على كل حال وأمهات نسائكم يعني على كل حال إما هذه المرأة ديالة، لأنك إذا عقدت على بنتها يعني كالحرم عليك يعني الأم ديالة، يقول العقد على البنات يحرم الأمهات اللي حرام بالسهر، لأنك تبنت ستك، لأن ديك بنتها وطلق بنتها أو ما جبتك، لأن ديك يدي معها. العكس كما إذا ديك المرأة كبيرة، يعني على كل حال ودخلت فيها وطأتها، وما تديك المرأة على كل حال أو طلقتها، يمكن تدي بنتها، لا، غالبا، يعني يما هذه المرأة ديالها في حرام. وكذلك بنت هذه المرأة ديالك احرم كذلك، هذا بالصيغ. وإذا قال الله تبارك وتعالى قال وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم كذلك الربيبة. شنو الربيبة؟ هذه المرأة على كل حال يعني تزوج بها تزوج بها وعندها وليداتها، عندها مثلا شي بنية أو كذا أو ثلاثة أو البنية، ولكن ذكر يشكي البنية على كل حال يعني بقى الرضاع. انت على كل حال يعني متزوج بالام كبيره الام، ولكن ديك الولد ديالها كالبنت ديالها كالرضاع يعني في الحلف ديالها وهي بقى صغيره، ولكن انت البنت ديالك عوض انت كتطع بك المراه او كذلك حرام عليك. فاذا قال على كل حال وربائبكم التي في حجوركم فهي الربا فهي حرام كذلك، ولكن بالشرط الربيبة. يا ربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي ضحكت بهن، فإن وحلائل أبنائكم كذلك الإنسان يعني ولده الزوج بالمرأة وطلقها أو مات بنفسه على كل حال المرأة للنار حرام يعني كذلك في الصيام وكذلك على كل حال زوجك الزوج بوحد المرأة ومات هو أو طلقها يمكن تنتهي على كل حال المرأة الزابة كانت بابا زي ما طلقها أو حرام هذه الأمور يعني حرام يعني بلاش بالسهر إذن على هذا ولكن في القرآن جل يعني المحرمات والرضاعة جزء وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة مع أنها سبعة كاملة ذيك السبعة اللي حرم في النسب حرم حتى في الرضاعة ولكن في القرآن احنا قلنا لأن الزوج يعني على كل حال يمك من الرضاعة واختك من الرضاعة والباقي في القرآن على كل حال المحرمات والسهر هذا على كل حال وكل ما تحرم شرعا بالنسب فمثلها من الرضاع يسلب بالسبعة الحرم يعني في القرآن بالنسب كذلك عوزك الحرم بالرضاع لما كن على كل حال من الرضاع أو أختك على كل حال من الرضاع يقول أو بنتك من الرضاع ويا نزل السبعة كاملة هذا ايش معنى وكل ما تحرم شرعا بالنسب وهي السبع المذكورة في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم الآية سبعة مذكورين فمثلها وهي الأم من الرضاع الذي شكت الله وما يسبع عود الأم من الرضاع وكذلك عود البنت من الرضاع خرج من القرآن البنت من الرضاع الأخت من الرضاع جاء القرآن والعم من الرضاع والخالة من الرضاع بنت الأخ من الرضاع يعني قال وبنت الأخت من الرضاع كل ذلك يستند وجوبا لحرمة نكاحه اثنان بالكتاب زوج محرم من الرضاع في القرآن وأمهاتكم التي أطلقتم وأخواتكم يا رضاعة والباقي على كل حد السنة قال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل وهو يجي بالضبط فكل على كل حال من أرضعك كل من يعني على كل حال من هو يوقف عليه يعني المرأة اللي رضعتك انت اذا كنت بطل صغير ومحتاج للحليب واحد المرأة رضعتك على كل حال وانت بطل اما اذا رضعتك انت كذا كل على كل حال خذ لك الجوال كتم لك الحليب يعني انت راضي عنه ما يحرمش لا هذه يعني على كل حال بطل صغير ورضعتك هذه المرأة تستد ديالها راه كتم يعني هي يمك من الرضاعة وحيث هي يمك من الرضاعة تحرم عليك هي الزوج بها وكيحرم عليه يعني الفروع ديال عود يعني أولاد الأساس كذلك وكيحرم عليه كذلك أيضا الأصول ديالها شو الأصول ديالها يمها ويمها يمها ويا ماشا إذا هالمرأة اللي رضعتك أنت وأنت باقي صبي باقي محتاج إلى الدين ما تقدرش تاكل في الدود وأما إذا كنت على كل حال يعني كبير وكذا رضع إلى آخره ذيك الرضاعة على كل حال لا ما ينشرش يشكل حرمة أيوا هذا ايش معناه إذا على هذا شوف دائما كرعي هالمرأة اللي رضعتك أنت يعني وشرط الحليب على كل حال للسد ديالها هي حرام عليك أنت يا والفروع ديالها أولادها حرام عليك والأصول ديالها يمها ويمها يمها ويا ماشي حرام عليك حرام عليك هي وحرم عليك الفروع ديالها وحرم عليك الاصول ديالها وهذا لان هي مقسمه ويعني ولادي على كل حال ولادها هي كتم على خوذك من الرضاع ويمها هي عاود في رضاعة في المرنطة يمها كتمها تمك من الرضاع وهذا ايش الحكم هنا قال فتحرم عليك مرضعتك اللي رضعتك ويحرم عليك بناتها ايش كتم عليك البنات والفروع ديالها وإن سفن وأخواتها الحواشي ديالها أو كسمة خلتك من الرضا يا ما قال وأخواتها لأنهن خالات وهكذا على كل حال ولا تحرم هي ولا بناتها على أخي لا هذه رضعت فيها يعني كيحرم عليك إنسان فيها وما خاف كاين حتى مشكل ما نرضعش معاك انت رضعت في الله ان ما رضعش بها خاطر يدي على كل حال البلديه انا فوقك على كل حال يديني في المراه وقال هنا على كل حال هنا ولا تحرم هي ذيك المرضعة من رضعتها ولا بنتها على اخيك ولا على ابيك خليل اشفق وقدر الطفل خاصه ولدا لصاحبه الابن هذا التفصيل يعني على كل حال ذيك المراه اللي رضعته هي اللي حرم عليها ماشي خاص لا وقدر الطفل خاصه ولد بنت لصاحبة اللبن ولصاحب اللبن من وقته كذلك على كل حال هذه المرأة يعني على كل حال اللي رضعتها نقول حرام عليك لأنها تسمى يعني على كل حال الأم جرف من الرضا كذلك هذه المرأة يعني بديت على كل حال إيوة وعندها شي بنيتك الرضعة وانت الزوج بيت المرأة الكبيرة إيوة وكتسمى في الرضعة تنشي الجرف ولصاحبه صاحب اللبن ووقته لانقطاعها حيلة حتى تقلق الحلم ولو بعد سنين يعني ثم قال وقال في الرسالة ومن أرضع صبيا أو رضعتك أن تأخذ صبي يعني رضعتك مرأة فبنات تلك المرأة يعني البنات ديالة الفروع ديالة فبنات تلك المرأة وبنات فحلها كذلك البنات الزوج ديالة ما تقدم أو تأخر إخوة له ولأخي ولأخوة له اللبى وأما خاف على كل حال نكح بناتها وكذلك نكح هدية إلا رضع بينه وبينها ولا نسب ولا يحتاج الناظم إلى الاستثناء الذي ذكره ابن دقيق العيد وتبعه خليل إذ قال إلا أم أخيك أو أختك إلا أم أخيك أو أختها لأنه على لم يشملها عموم ما يحرم من النساء ولا درجة النسوس المذكورة تحته ولذلك رده ابن عرفة إلى أثنين ومن جملة فالرضيع وفروعه نسبا ورضعا يحرم عليه المرضعة كذلك الفروع جرى إلى أخره ثم قال فإن أقر الزوج بالرضاع فهو إلى فصل النكاح داعي شوف إذا كان هذا الرضا على كل حد ثابت رجل أرضع في المرأة كسب وهو ماشي أرضعها ماشي أرضعه هو على كل عن عنده 7 سنين هذا كان رضا كلا شيء إذا كنت أنت يعني باقي ما لكم شو الخز هل احتاج عن الشيء من على هذا إذا أرضع فيها هي يما حرام عليك هي حرام عليك على كل حال فرض ديال الاولاد وحرام عليك الحواشي ديال يحيى قلتها وحرام عليك الاصول ديالها يعني يماها ويماها ويماها ويا باشا وهذا اذا استت على كل حال الرضاع وحنا قرنا على كل حال لان الاشياء اللي هي حرام على الانسان وعلى كل الاقارب ديالو اللي هم بالنسب او كذلك اللي حرام بالنسب كذلك بالرضاع ولك حنا قلنا في القران الكرزول اللي حرص الرضاع هي الأم جرت من الرضاع واختك من الرضاع مع السبعة كاملة والباقي ذكر القرآن على كل حال من الطهر وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وحلائل أبنائكم الذين من أصحابكم هذا محرم على كل حال بيان يعني ليش حرام على كل حال بالصهر ما قلنا قضية أرى إذا كان هذا الرجل الولد على كل حال معروف ماشي لأنه على كل حال ترضع في المرأة هذا رجل على كل حال ماشي تزوج بحد المرأة من يتزوج على كل حال معروف ماشي لأن أخته لا تقرأ على كل حال خارج أو تعرف وتعرف على بعض إلى آخره وما يزوج بها أرى الزوج بنفسه هو طرد يقول لها أجل أنت على كل حال أختي من الرضاع أرضعنا إحنا وياك على كل حال في يما أو أرضعنا إحنا وياك في يما أو أرضعنا إحنا وياك في فطوم هي رضعتنا ما هي يما ما هي يما ويقول لا أنت أختي من الرضاع هي تقول له لا أنا ما مش أختك من الرضاع هو اللي يرعى الزوج الزوج يقول بأن الزيت ثمن مضى وسبب الشيء آخر وضعنا نوية على كل عام وضعنا في إما ألم أو وضعنا الجميع في إما في الزيت أو يقول لا وضعنا على كل عام في واحد المرأة يعني وضعنا الزوج بنا كسمة ثمن مضى هي ما قررت بأنه ثمن مضى ولا يعترف ولا يقر إيوا باش الشهادة هنا كيعترف بالزوج مضى هو كيقر عوى الزوج مهما فكر هو بأنه على أخته من الرضا هي ما ترشيه بل هي ما ترشي شنو الحكم هنا؟ مهما لا يعرف بأنه رضعنا أخته من الرضا عنده قال يفسخ النكاح يا ويفسخ على كل حال النكاح إذا كان قبل الدخول فقيمة خشي بها على كل حال يعطيها نفس الصدر وإذا كان يعني يدخل بها راضي يعطيها الصدق كامل ولكن يفسخ النكاح لأن أخته ولكل قرن بأن أخته هو اللي قرن لأن تارة يكر هو تارة على كل حال في قرن زوج الزوجة والزوج كلهم في قلوب بأنه هو يقول بس عفوا مع بعضنا كلهم يقول وإما اثبت على كل حال بعدلين وإما اثبت شيء على كل حال بامرأتين إذا وقع على كل حال هنا يعني الزوج هو اللي قرن يقول أنا رضعت مع أهلي أما هي تقول ما تجي خلني أرضع مهما قال هو يفسخ النكاح ما يبقاش زوجيا هو ولكن إذا قال قبل يدخل بها يعطيها نفس الصدق وإذا كان يعني تدخل بها يعطيها الصدق كامل على معنى ولكن يفسخ النكاح ولا إشكال بالاستقرار دياله هو وحيث على كل حال يفسخ النكاح يا فيفسخه يعني بالطلب ولهذا إذا كان بقي ما تخشي بها يعطيها بالصدق الأمثال ديالها أو إذا ثم لا الصدق ألف أو الفين يعطيها من غير وإذا كان على كل حال يعني تدخل بها الصدق كامل أما هو يفسخ لأنه هو اللي قر هو اللي قر وحده فإن أقر الزوج دون الزوجة ديالو هو اللي قر وحده فإن أقر الزوج بالرضاع فهو إقراره داهي إلى فسخ النكاح يقول النكاح هذا على الله يعني ما كاينش منه لأن الشخص يا رضا فهو إلى فسخ النكاح داهي ويفسخ وجوبا كان ذلك الإقرار قبل البناء أو بعده لكن إذا كان على كل حال يعني ويلزم الصداق بالبناء إذا دخل بها يلزم الصداق حيث كان الإقرار بعده إلا كل حيث كان الإقرار بعد الدخول أو قبل الدخول مهما دخل بها على كل حال يعطيها الصدق ويلزم نصفه حيث كان من قبل الابتلاء إذا كان بقي مدخل بها إن على كل حال يعني في الوقت يعطيها نصف الصدق أما النكاح ما يبقى فيه نجم نصف الصدق لاتهامه على أنه إنما أقر ليسقط عنه نصف الصدق مع أنه ما يبقى فيه ولذا على كل حال لم يكن عليه شيء إذا وافقت على ذلك قبل البناء نعم إذا كانت هي قررت لأن أخته ولكن بقي ما تخشي بها ما يحتاج إلى الصدق شوف لأن هنا حيث قرعه هو أنت تقول هو شيء ما شفته على كل حال ولهذا نقول بلا قر بعد الدخول على كل حال المقصود إذا دخل بها الصدق بها كامل إذا كان تخشي بها نفسه الصدق يا وأما إذا تهيأ الصدق الله سحرنا مع بعضنا كل الحكم على كل حال قبل الدخول ما كانش نفس الصدق قبل الدخول وبعد الدخول زيد الصدق هذا نفس الصدق يلزمه قبل الدخول إذا قرعه هو لأنك تدخل يقول لك هاي يقطع عن الصدق أعطيه الصدق وأما إذا قالت هي بص على بعض معايا إلى آخره وإذا قالت هي إذا كان قبل الدخول ما يحتاج نفس الصدق وإذا كان بعد الدخول إذا على بعد الدخول الصدق كامل وقبل على كل حال ما يدخل بها إذا قرع هو نفس الصدق وإذا قرأت هي معها يعني لا شيء لها من الصدق ولذا يقول هنا على كل حال ولذا لم يكن عليه شيء إذا وافقت على قبل البناء وإذا قال كذا بالإقرار منهما معا كل ما يقال أو هو وإذا كانوا قبروا زوج من يبدأوا يعطوا المعرفة من باطن لقوا في الخش حقيقة مش فيها لي لأن النوع من السفر وحين يجب تجيب عن بصرية وحين كان ناس لا يلاقل كقوا إلى خير وحين يجب الأخرى ما عرفوا كي وطن من يبدأوا يشكلوا بعضهم على كل حال وحين يجب إلى خير إن ينتي من الكابيرة على الوضاعة المنفق خيار وردي إذا يجوا على كل على كل كلفة كحتى يدروا بأن نفس من الرضا وهو الزوج بها فلا على هي نصر هو لئن ينقص على كل حال من الرضا وشن الحكمون على كل عهد يفسخ النكاح ولا ايوه ولكن احنا قلنا اذا كان بعد الدخول شنو الصدق كاملا واذا كان قبل الدخول بقي ما دخلش بها لا شيء عليه من نفس الصداق وهو بيوت كذلك ينفسخ بالاقرار منه ما معان في اقروا اقروا الزوج قبل ما يدخل به قبل البناء ولا شيء لها كيف الصداق لا شيء لها او على كل حال او بعد الدخول اذا كان بعد الدخول يعطيها المسمى اذا كان الف الف اذا سمي الفين كلا ولا المسمى إلا أن تكون عالمة وحدها ما عدا إذا كان هي عالمة بأن تحصل مقابلته يعني إلا أن تكون عالمة وحدها فليس لها إلا ربع دينار فقط أقل صدق فإن أقرت به وحدها وإذا كان هي نقل قال لي شخص أنت على كل حال هي نقل أنت حرب إلى الرضع وما لك شيء فإن أقرت هي على كل حال وحدها لم يعتبر إقرارها ما قيسش إقرار بها وهو قلت لا باعتراف زوجتي إن وقع إذا قرض عيلة لا خليل وإن ادعته هي وأنكر هو لم يندفع يعني على لم يفسخ النكاح ثم قال على كل حال ولا تقدر على طلب النهر قبله لا ويفسخ النكاح بالعدلين بصحة الإرضاء شهيدين وأما قضية أخرى على كل حال هذا ما قال لا زوج ولا زوجة ما عرفوا شي بعضهم فقال على المرأة هذا الإنسان على كل حال بعد ذلك شي ناس يعني بخط السن قالوا انتما تزوجوا مع بعضكم أو ضغطوا في المرأة واحدة انتما لا لا إلى لما كان يمشي الوطاق ويما هي كان في اللوطه وكيخليكم يعني عند الدرنا الثانيه وكان قدر ضعفكم ديك المره الثانيه ما بقاش يزوج عدلان كيقولوا انتم يعني اخوان في الرضع يثبت او ما يثبتش نعم وهو قول هنا على ويفسخ النكاح بالعدلين ما قال بصحه الارضاع شاهدين حال العدلين وبصحة المتعلق به إيه وهذا ولا إشكال إذا كانوا زوج الناس من أهل العدالة كيقولوا أنت مع المرأة لي يعني خذ من الرضا يثبت لك الرضا يفسخ النكاح وإذا كان بالنساء زوج النساء هذا الولد يعني زوج بثنا إلى آخره بعد ذلك زوج شي زوج النساء على كل حال صار آخره يعني إلا فطنة ولا السعودية ضار على كل حال الشيء يقول في مدرسة وقالتم احنا نعرف يمكم على كل حال يمك كذا الضغط دي على كل حال يمك وفي الأول مرة أخرى جريا وتهدر بريد معك تكفي رضا ما عرف شيء لو كنا نقول احنا كبير انت يقول احنا على كل حال نعرف يا مقصود انت على كل حال يقتل هذا في الرضا وش كل شيء ليش زوج النساء وشيء يثبت على المسلمين قال هنا على كل حال ويفسخ النكاح ايضا بشهادة امرأتين اثنتين ان يكن قولهما من قبل عقد قد اذا كان في كل هذه التقدير لما اثنان وضعهما العظيم ويفسخ النكاح ايضا بشهادة امرأتين اثنتين ان يكن قولهما من قبل عقد قد فجوا علما وتشترط فيهما العدالة هذه النساء مع الزوج فردد وشوف إذا قرع الرجل وحده هو بأن أخته هو ما يقدرش يفسخ النكاح. إذا كان قبل الدخول يعطيها نفس الصدق، وإذا كان بعد الدخول يا صدق كامل، وإذا قرب زوج الزوج الجوزة أقرب الزوج الجوزة، هذا إذا كان بعد الدخول على إشكال يعطيها صدق، وإذا كان ما كانش الدخول وقت ما كانش الدخول يفسخ بدون نفس الصدق. وإذا على كل حال تثبت في الإقرار بالعدلين زوج الرجال يفسخ النكاح، ويثبت جمعي بزوج النساء أو كذلك يفسخ النكاح. هذا هو قانون على كل حال المقام. ورجل وامرأة على كل حال، ثم قال ورجل وامرأة كذا، كذلك إذا كان وحد الرجل وامرأة في شبوك القلوب في الأولاد يقولوا من سألنا للأمر على كل حال زوجكم. كل كان وحد الرجل يصير وحد العزيز يعني على كل حمل ما تشعر يثبت ما يثبت لك الله. ورجل ومرأة يشهدان بالرضاع من زوجين كذا أي موجب للتصديق. وإذا كان الشهادة المرافقة مرافقة كبيرة إلى حين وكذلك مجهود يعني ما نزوجتم على بعضكم ما خير في الناس على كل شهيد ما كنت على كل حليم مهداني يعني رضع على ورضع على قلتين ما واحدة فشين. قيل كيف بس وقيل يا محص ومرأة على كل كذا موجب يسيب الصيلة وفي شهادة امرأة واحدة وفشى قولها بلف. قيل يفشى وقيل قليل ويثبت برجل وامرأة وبامرأة إن فشاق من العقل لا بامرأة واحدة ولو فشى ولكن نجيب التنزه الأفضل في الحنك على الأفضل ونجيب التنزه. وقال الناظم وفي الأولى اكتفي أي سرع الأفضل والإنسان الإنسان يشرط في النكاح هم أعطي سحر أي سرع الأفضل في الأولى يا وهو على كل حال الناظم سابق في ذلك الجنة المهم ونصره ويثبت الرضاع بشاهدين نقول شيخين وامرأتين بشرط أن يكون ذلك فاشيا من قولهما فإن لم يكن فاشيا فقولان. وإذا كان المرأة وحدة شهدت بأنها مرجع وفي المرأة واحدة إذا كان ذلك فاشيا من قولها فمن عقل أولان أحدهما على كل حال أحدهما أنه لا يفسخ بذلك رواه ابن حزم عن القاسم والثالث أنه يفسخ بذلك وهو في المدونة. قال ابن فتحون إلى آخره قال على كل حد من فتحون وهو أظهر وكأنه على كل حال وكأنه على كل حال أقوى مما في مختصر قولها لا أقوى مما فعل في مختصر كفر والتوضيح المشهور عدم القبول واستحب التنزه إلى أن نقولش القدرة ولكن استحب الإنسان ومن هذا المدونة وكن في عيون الزوجين عدم السرقة. والحاصل أن الرضاع يثبت بعدين من أشكال ويفتح النكاح بهما اتفاقا يعني وإن لم يفشوا من قولهما فما يفتح عقلي أو ويفتح النكاح بامرأتين إلى شبه زوج النساء يفتح ويفتح كذلك برجل مع امرأة بشق الفتور على كل حد يكون الثلث والأيضا. ثم قال إذا كان على كل حال مع امرأة وحدها هي كذلك يقول لأنه أدمع العلوم قيلة ولكن أفضل أصول في عيون الزوجين يجدر هذا يعني مهم يرجع الكتاب وفيه فروع وشحد النتائج كي يقع غلط في المسألة يبقى على كل حال يعني يجب أن يجب أن من الرضاع أو بعمته من الرضاع أو بدأكم ملي بلشي وحن النظر الشيخ هو اللي قال وقدر الطفل خاصة لصاحبة الزمان ولصاحبه عظام كيف تتبك اسمها فيها لي بجيك سنة قلت لك هذه ديانة على كل حال أنا أرضعت مع واحد المرأة مما أعوف مرأة أرضع نفسك بنا إيوة ويقول لك بنتها أنا أرضعت مع العزاء على المرأة لي ولكن عند بنتها يجدي بنتها لا أخي يجدي بنتها خطبة كريتها مشكلة. وهذا مسألة هنا ثم قال إذا وقع هنا وعنده له يلحق به أن يلحق يلحق ولم يدف الولد أولاده كسنة أولاده هذا الشيء الحق هنا المقال على هو الإنسان الداعش في الله على كل حال خامسة غلطان في حرام اللي متفقين على الفساد يقول هذا متفقين في القرآن يعني ومع ذلك على كل حال الولد يلحق به المقال هنا وفل مجنفة وتنصرف كل واحدة على كل حال ما بسني خطة كيف يجمعون كم يوم كم في وطن خمسة كل واحدة على كل حال الهدف ولا بد يكمل السبعة استمر خوفي ولكن إذا كان أحد لك شيء واحد أفضل يعني على كل حد ذلك في الستة وبقى في على شيء واحد آخر خامس وأرميها ولا يعني كل شيء أوصل مهند وأما إذا كان كان خلو بها الناس أنا قلت لا أنا بجي عشر وعشريا إذا كان بقى ما كل شيء ذلك المدة وجدوش بها الإنسان حرام ليش يقول بعكس من تزوجت العدة وقد بنى بها فهي بتة تحريمها قطعا على الدوام عند المحققين في الأحكام لأن الإنسان إذا أدخل على المرأة وهي في العدة حرام عليه إذا أدخل عليه على كل حال تحرم عليه بتة مرة بعكس من تزوجت في العدة وقد بنى بها فهي بتة تحريمها قطعا على الدوام عند المحققين في الأحكام نكح الشغار فاسد نكح المتعة فاسد النكح في العدة فاسد أقل عليهم بس إنما شو على كل حال منك على التأكيد وإنما يخلو بالمشورة إحنا متوجهين على بعضنا ولكن كل واحد منا إذا بقى يقي منا بس بقين كم شيء لا وكذلك النكح على ما جرى إلى غرض في عقد كم نكح على الخيار أو يعني جرى إلى غرض الصدق أو الصدق به الغرى كالنكاح على عبد آذر ولا في غرى لا مرات يستلو هي يستلو صلى يعني كسم زيع له حيث على كل حال كيف يستثمر هي شبه ما عليها شيء هو على كل حال اسمه يتعلق به لأن المسائل الحرام يجوز إنسان شبه أعلم أنه قلت لك لكن يجبها بالدفع الوحد الذمي مثلا وحد الكافر كسلوا لي دفرك ايوا ويقول لك انا غبي خلص من الكرام ولكن امن من ديالا ولكن ذي الشيء او امن من ديالا ولكن ذي في الخمر ذي ديالا وقل ما لو شوها لي على كل حال قالوا الانسان اذا كان كيف للدين قضية يجي هو بالدين عليه المشوف يعني على كل انسان هذا بسر وما دام والله عندي شيء قول له كيف يمشي بيكون القرآن أنا ننتهي في الضرسة إيش بقى عليك أنت يا مال ثم قال ولما فرغ النكاح بما لا يجوز ثمن ذكور قطع على كل حال الإطلاق يعني قطع الخمار أو قطع الشيش لا هذا أساسي من جهة الصدق إذا طلع عليها كل الدخول قد يفطره إذا كان قطع الدخول شفاف أو يجوز لكنه لا يصح بيعه كالآلف لعب أكتوسي خلق الذين القاعدة للنكاح عند جهة من جهة الصدق إذا طلع عليها قبل الدخول يفسح وبعد الدخول ينفذ كل شيء قبل الدخول يفسح ظاهره وجوبا نفسه